هناك هذا طبعا اختبار لشحتك في الدم. عندك رجل ايش قال؟ اختبار لشحتك في الدم، كما انت اسلفت شو نفسك. يعني ماذا تعني؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم، يعني هو اسلف هذا. شو بيقول؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم. فهنا مسألة يعتبر بها شحتك. عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم، فنام أثناء إحرامه وهو مغطي رأسه جاهلا بالحكم، لأن النور كان يضايق وأحيانا فهمت الآن شحيب الدم، يعني ذو الجماعة الكرماء كل ما واحد يعني أخطأ في منسك من المنس نقول عليك الدم. أما أنا فشحيح في هذه الجماعة. نعم، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء كونه جاهلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الله يعافيك. يا الله يا شيخنا، الاخ من طرف الشيخ مقبل ابن هذا الوادعي. اهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك. طيب، بارك الله فيك. كيف الشيخ؟ والله بخير كما تحبون. كيف من حوله؟ طيبين بخير الحمد لله كما تحبون. الحمد لله، بارك الله فيك. والله كيف يا شيخ؟ تصلكم اخبار الشيخ مقبل؟ ولا بد، والحمد لله تاتينا أخبار مبشرة وطيبة، والله ناصر الدنيا في كل مكان إن شاء الله.